بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أكثر وخلانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوسعنا برا ورحمة وفضلا وإحسانا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فآتاه شريعة وفرقانا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله من سار على نهجه ومن واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيعلم الله أنني ما كنت أعلم بهذه المقدمة وأنني دون ما يقال. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تغرني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. أحبتي في الله، إخواني في الله، الحقوق والواجبات أمانة من الأمانات فرضها وأوجبها رب البريات. الحقوق والأمانات بعث الله عز وجل بها نبيه المصطفى وبينها على لسانه فتم بها البيان والهدى. هذه الحقوق والواجبات هي شريعة الإسلام. الإسلام دين يقوم على الحقوق والواجبات ولا يسامح فيها، سواء كانت تلك الواجبات والحقوق من حقوق الله تبارك وتعالى أو كانت بين العبد والعباد. وهو الذي اصطلح العلماء رحمهم الله على وصفه بحقوق العباد بعضهم على بعض. هذه الحقوق والواجبات هي التي تعبدنا الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تعرف قيمة العبد عند ربه فانظر إليه إذا أتته فرائض الله وواجباته. فلا قيمة للعبد عند الله إلا بهذه الفروض والواجبات. فليس بين العباد وربهم حسد ولا نسب، ليس بينهم إلا فرائض الله وحدود الله. من حفظها حفظه الله، ومن ضيعها أضاعه الله وأهانه الله. لذلك أحبتي في الله، هذه الحقوق وهذه الواجبات أجلها وأعظمها هو حق الله تبارك وتعالى، توحيده، الإنابة إليه سبحانه، وإفراده بالعبودية الخالصة لوجهه. هذا الحق العظيم الذي من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله كان الحساب والعرض. ثم تليه تلك الحقوق والواجبات المتعلقة بسائر الناس. هناك حقوق تناديك آيات الكتاب لفعلها، ائتمنك الله عز وجل عليها وأنت مسؤول بين يدي الله عنها، شاء العبد أم أبى. هذه الحقوق أعظمها حقوق القرابة، وأعظم حق للقرابة حقوق الوالدين. وهذا الحق أعني حق القرابة يختص بالوالدين وبالأرحام، وهو الذي يتكلم العلماء رحمهم الله عنه في كتاب البر والصلة. ولكن الحق الذي نريد أن نتكلم عليه في هذا المجلس المبارك، والحق الذي نريد أن نحييه في قلوبنا ونحن في أشد ما نكون حاجة إلى من يبصرنا به ويدلنا على سبيله ويحببنا في أدائه ابتغاء مرضاة الله، هو حق الأخوة في الإسلام. هذا الحق الذي تنزلت آيات القرآن تحرك قلوب أهل الإيمان أن يكونوا بررة أوفياء بعضهم مع بعض. إنه حق الأخوة في الله، إنه حق الإسلام الذي جمع الله تبارك وتعالى به بين القلوب وألف به بين الأفئدة. فسبحان من جمعها من قلوب متناثرة، وسبحان من ألفها من أفئدة متباعدة متباينة اجتمعت على كلمة لا إله إلا الله أحبتها فوالت من أجلها وعادت من أجلها. هذا الحق المبارك الذي ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الصادق في الأخوة الصادقة. فأصدق أخوة في الله وجدت على وجه الأرض أخوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نعيش حال الغربة، نعيش هذا الزمان المليء بالفتن، نعيش هذا الزمان المليء بالفتن والمحن التي اجتالت القلوب عن محبة الله وطاعة الله. وكان من ضحيتها هذه الفتن والمحن نسيان الأخوة بالله. نعم والله إن المؤمن أشد ما يكون حاجة إلى من يحيي في قلبه وشائد الإيمان. نحن أشد ما نكون حاجة اليوم إلى من يذكرنا بحقوق الأخوة بالله. نحن بحاجة إلى من يحيي مواتها في القلوب، إلى من يجدد عهدها في النفوس. فإن لله عبادا أخيارا، وهناك من الشباب الصالحين أمة تهوى قلوبهم المحبة في الله والولاء في الله. وكم في الأخيار من أقوام تتقطع قلوبهم شوقا وحنينا لكي يكرمهم الله عز وجل بالأخوة الصادقة فيه. لقد تعكرت الحياة وأصبحت الحياة مريرة أليمة، ولكن لا يبدد أشجانها وأحزانها ولا يبدد همومها وغمومها شيء بعد كتاب الله. مثل ذلك الأخ الصادق الذي يواسيك ويسبيك، الذي تجد عنده الخير الذي تريد. ذلك الأخ الصادق الذي إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك. ذلك الأخ الصادق الآمر بما أمر الله الناهي عما نهى الله. ذلك الأخ الصادق الذي برئ قلبه من الضغينة والحقد، فأعطاك ودادا صادقا ومحبة صادقة يحس أنه لك ومنك وإليك. إن تألمت تألم لألمك، وإن فرحت فرح لفرحك، وإن حزنت حزن لحزنك. إنه الأخ الصادق الذي تجد به السلوان وتجد به العون على محبة الرحمن. أين أولئك الأخيار الذين نجد بهم السلوان إذا أصابتنا المصائب والأشجان؟ إننا بحاجة اليوم إلى من يحيي في النفوس عهود الأخوة في الله. كثير منا يقول إني أحبك في الله، ولكن يجهل حقوق هذه المحبة. نعم لقد أحببنا في الله، ويعلم الله عز وجل أن بعض الأخيار إذا كمل إيمانه يحب أخاه في الدين أكثر من محبته لأخيه في النسب. والله ثم والله إني لأرى الرجل الصالح فأجد له في نفسي من المحبة ما لا أجده والله لأخيه في الحسب والنسب. إنها أخوة الإيمان. والله ما دخل الإيمان إلى قلب عبد وخالط ذلك الإيمان بشاشة ذلك الفؤاد إلا اتجه إلى الأخيار، شاء عن أبا وأحس أنه لأخيه ومن أخيه. ولذلك تجد المؤمنين الصادقين في عهود الإيمان الصادق. حينما كان السلف الصالح يتأوه المسلم في الشرق لآلام أخيه في الغرب، أين تلك القلوب التي تحيا لحياة المسلمين وتدمع الدمعة الصادقة لأشجان وأحزان تصيب قوة الإيمان، تصيب إخوانهم في الدين لا بالحسد والنسب؟ لذلك أحبتي في الله، والله إننا لبحاجة، وإنني قبلكم أشد ما يكون حاجة إلى من يحيي في قلبي مواتي الأخوة في الله. ضاعت الأخوة في الله، نسيت عهودها ونسيت مواثيقها. من قال والله شهيد على قوله لأخيه إني أحبك في الله، فوالله إنه عهد مبرم وشهادة من القلب والفؤاد أنك تحب أخاك لله وفي الله. لذلك إخواني في الله، لن تلقي بصرك على القرآن في أي موضع من المواضع إلا وقل أن تجده قد ضيع هذه الحقوق العظيمة. تجد آيات الكتاب تدعوك من صميم الفؤاد أن تكون مع إخوانك المسلمين، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إن نسوا الله ذكرتهم، وإن ذكروا الله أعنتهم. وأما ما عدا ذلك فتجد في قصص القرآن وتجد في آيات التنزيل علاجا ربانيا يحيي في القلوب نور الإيمان والمحبة للرحمن. لقد عالج القرآن الأخوة في الله، عالجها حتى دخل إلى صميم قلبك، إلى صميم فؤادك، حينما حذرك من خصلتين، حذرك من خصلتين. والله لن تضيع الأخوة في الله غالبا إلا من هاتين الخصلتين إذا ضاعت. أما الخصلة الأولى فدعاك ألا تسيء الظن بالمسلمين، وأما الخصلة الثانية ألا تحتقر عباد الله المؤمنين. الخصلة الأولى ألا تسيء الظن بعباد الله المؤمنين، الخصلة الثانية ألا تحتقر مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولن تجد أخا يؤذي أخاه في الإسلام إلا وجدته من أحد هذين الجانبين، إما أنه يحتقر أخاه في الدين والعياذ بالله وكفى بذلك بلاء وشرا، وإما أنه يسيء الظن به فلا يقيم له حرمة ولا يرعى له عهدا ولا ذمة. أما الخصلة الأولى سوء الظن بالمسلمين فقد عالجه كتاب رب العالمين حينما قال الله تعالى وقوله الحق المبين، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يا أهل الإيمان، نداء ثم تستفتح الآية بنداء عجيب، نداء يدعوك أن تتذكر وثيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إياكم أن تسيئوا الظن بالمسلمين، اجتنبوا كثيرا من الظن. انظر إلى حالنا اليوم كيف ساءت ظنون بعضنا ببعض. كان السلف الصالح تخرج الفلتة من الرجل فتجد المؤمن يبرأ إلى الله أن يدخل سوء الظن في أخيه المسلم، يحاول قدر استطاعته أن يجد لها مخرجا. لله درهم من أقوام، لله درها من قلوب. تعرف كيف تعامل الله، تراقب الله في الأفئدة. ولذلك يقول تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بمن؟ بإخوانهم، بأنفسهم خيرا. نزل أخاك المؤمن منزلة النفس. سبحان الله، أسلوب رباني غاية في البيان والبلاغة والفصاحة. ظن المؤمنون والمؤمنات، ما قال المسلمون، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. المؤمن الصادق ينظر إلى إخوانه وكأنهم قطعة من قلبه وفؤاده. والله ما دخل الإيمان إلى قلب إلا وجدت صاحبه أنقى سريرة لله عز وجل. أذكر بعض الأخيار إذا قيل له فلان قال يغضب ويتغير، فلان لا ما يقول هذا، فلان قال لا ما يقول هذا. تحاول المرة المرتين الثالثة أن تدخل في قلبه أنه قال، يقول فلان ما قال هذا. سبحان الله، قلوب صادقة ونفوس ظاهرة. ولكن أين اليوم؟ أين حالنا اليوم؟ والله لقد بلغ لبعض من أعمى الله بصيرته أنه يفرح بذلة العالم فضلا عن أخيه في الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنها سلمة في الإسلام إذا أصبحت قلوبنا مليئة بالحقد وسوء الظن، فعلى الإسلام السلام. ولذلك أحق من يكون بريء من سوء الظن طلاب العلم والعلماء، وأحق من تسلم لهم القلوب الهداة والدعاة إلى الله وأهل العلم. هؤلاء أحق الناس أن تبرأ القلوب من إساءة الظن بهم. فمن عادى لله وليا فقد آذن الله بحرب. إياك ثم إياك أن تمسي من الليلة إلا وأنت ناظر في قلبك بما ينظر لإخوانك المسلمين. إياك أن تضع رأسك لكي تسلم نفسك، فقد تكون تلك النظرة هي آخر أهلك بالدنيا. إياك أن تنام وفي قلبك غل على مسلم. حدث بعض الأخيار كنت معه في مجلس يقول والله إنني آرق في بعض الليالي. فأقول سبحان الله، أمن ألم تشكوه؟ قال لا، ولكن يحدث من بعض إخواني أذية لي، فيأتيني الشيطان يقول فلان يحتقرك، فلان يظن بك، فلان كذا وفلان كذا، فأجاهده مع شدة ما أجد من أذيته، والله لا أنام حتى يصفى قلبي من إيجاد أي غل، من وجود أي غل لذلك الآخر. قلوب أهل الإيمان قلوب صادقة. يا أحبتي في الله، والله إنه للشجا والحزن أن نلقى الله يوم نلقاه وقلوبنا غير صافية للمؤمنين. إذا لم تصف القلوب لإخوانك وأحبتك في الله، لمن تصف القلوب؟ لمن تصف القلوب إذا نصحت للعلماء والدعاة وطلاب العلم وكذلك لعامة المسلمين؟ لمن تصف القلوب؟ لقد أصبح الأرذال والأنذال يتكلمون في العلماء فضلا عن عامة الناس. استبيحت حرمة العلماء لماذا؟ بسببنا نحن، لأننا نحن الذين عوضنا أنفسنا على إساءة الظن بالمسلمين وربينا الناس على ذلك. ولو كنا براء من إساءة الظن بالمسلمين والله لصلحت أحوالنا. إن سلامة القلوب من الضغائن، إن سلامة القلوب من الحسد والبغضاء وإساءة الظن بالمسلمين طريق إلى الجنة، طريق إلى رحمة رب العالمين، كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال ابن عمر: فمر رجل فسلم فتبعته فجئت معه ثلاث ليال ما وجدت منه كثير صلاة ولا عبادة إلا أنه لا يتعار من الليل إلا ذكر الله. فقلت له إني كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فكنت هو، فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. قال: والله ليس عندي كثير صوم ولا صلاة، ولكني لا أنسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. إذا سلمت القلوب إخواني في الله، والله إنه من أبرز دلائل الصلاح وأمارات الفلاح. ما الذي جعلنا نجد القلوب ضيقة؟ ما الذي جعلنا نحس بهذه الآلام النفسية من ذنوب العباد، من ذنوب المؤمنين حينما نسيء الظن بهم؟ الأمر الثاني احتقار المسلم، وقد عالجته السنة النبوية حينما قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه والعياذ بالله من الشر، أن يحقر أخاه المسلم. والله لن تدخل في قلبك مثقال ذرة تحتقر فيها مسلما للونه، تحتقر لحسده، لنسبه، لماله، لوظيفته، لفقره، لغناه، إلا لقيت الله عز وجل بمظلمته شئت أم أبيت. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أحبتي في الله، الإسلام عظيم. الإسلام ليس مجرد دعوة باللسان، الإسلام اعتقاد بالجنان وقول باللسان وتطبيق بالجوارح والأركان، انقياد لله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان، ولذلك انقياد لله خاصة في معاملة العباد للعباد. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر أن تحتقر أخاك المسلم، إياك أن تحتقر مسلما، وكن محبا لإخوانك لله وفي الله. والمؤمن الصادق يهش ويبش بعباد الله المسلمين على اختلاف مراتبهم، على اختلاف أنسابهم وأحسابهم وأمصارهم وأقطارهم، لأنه يشتري رحمة الله بذلك الهش والبش إذا لقي أخاه المسلم. أحبتي في الله، ومن هذا المنطلق ابتدأ الإسلام بقلبك، فهذبه لكي تصفو مودتك لأخيك المسلم، ثم جاءك بتلك التعاليم الربانية البديعة النبوية التي أرشد إليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن سألنا ما هي حقوق المسلم على المسلم، ما هي حقوق المسلم على المسلم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشريف العاضد. وفي رواية لمسلم ست بإضافة إذا استنصحك نقل. والنقص مع الحق الأول: إذا لقيته فسلم عليه، كما في رواية مسلم. وفي رواية الصحيحين المتفق عليها رد السلام. أولا السلام، هل الشريعة حينما ندبتنا إلى السلام هل المقصود ذات السلام أو ثمرة السلام؟ الجواب: ليس المراد ذات السلام. ذات السلام لك أجره كاملا إن أكملته، وناقصا إن نقصته. أما المقصود من السلام تأليف القلوب، ولذلك يدل على ذلك حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فدل على أن السلام ليس مرادا لذاته، إنما يراد لماذا؟ يراد لأجل القلوب تحس أن الذي ألقى السلام أخلك في الدين، أن الذي ألقى السلام يحبك، ولولا أنه يحبك ما ألقى السلام. لماذا نسأل هذا السؤال؟ نسأل هذا السؤال لأن بعض الناس غير المقصود من السلام. ما رأيكم إذا أصبح السلام بدل أن يكون وسيلة إلى الرضا والمحبة وسيلة إلى المهانة والاحتقار؟ إذا كان بعضنا يلقى بعض يسلم بأطراف أصابعه، يسلم عابس الوجه كالح الوجه، سبحان الله. إذا كان الإنسان ما تبسم لأخيه لمن يتبسم؟ بسمة تشتري بها رحمة الله، والله لن تهش لأخيك وأنت ترجو رحمة الله إلا كان ذلك الهش والبش في ميزان حسناتك إذا لقيت الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إذا كان المسلم يلقى أخاه لا يلقيه وجها، يقول السلام عليكم بصدود، بجفاء، بإعراض، ما قيمة السلام؟ ما قيمة السلام إذا أصبح يجرح الفؤاد والقلب؟ ما قيمة السلام إذا لقيت أخاك فقال السلام عليكم، فنظرت إليه فإذا هو يدريك بذلك السلام عبارته إشارته، أحيانا يومئ لك برأسه ولا يود أن يلقي لك ولو بأطراف أصابعه مسلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الإسلام أحبتي في الله؟ أين أولئك الأخيار الذين إذا لقوا إخوانهم، والله إن بعض الأخيار يلقى أخاه لأول مرة ليس بينه وبينه إلا لا إله إلا الله، يرى فيه تلك الأخيار فيلتزمه ويحتضنه محبة ومرضاة لله تبارك وتعالى. أين أولئك الأخيار؟ لذلك إخواني والله ندمة على أخوة الإسلام بين أهل الإسلام، ندمة دمعة حارة من القلوب حينما نرى تصرف بعضنا مع بعض. الإسلام لم يرد من السلام كلمات جافة، إنما أراد منها قلبا وقالبا، أراد منها صفاء وحبا، أراد منها أن تهتدي القلوب إلى أن هذه الأمة كالرجل الواحد، كالجسد الواحد، يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا، وكل منهم يهش لأخيه ويبش لأخيه بالله وفي الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. بمجرد أن تبتسم وإذا بهذه الابتسامة حسنات لك في ميزان عملك الصالح. والله إن العبد ليقف بين يدي الله عز وجل فتستوي حسناته وسيئاته، فتأتيه حسنة من ابتسامة في وجه مسلم، من ابتسامة في وجه مسلم، من كلمة طيبة قرب بها قلب أخيه إليه، فكانت سببا في نجاته من عرصات يوم القيامة. لذلك أحبتي في الله، هذا هو الحق الأول. الحق الثاني عيادة المريض. عيادة المريض، هل المراد بها أن نذهب إلى المرضى هكذا؟ هل المراد منها عيادة جافة لا تشعر بالأخوة في الله؟ لا والله وألف لا، إنما المراد منها أن يحس المريض أن إخوانه يتألمون بألمه. لا قدر الله لو أن يوم من الأيام مرض واحد منا فامتلأ بيته بإخوانه في الله، يحس براحة نفسية. والله إن الأجساد تفلو عن آلامها حينما ترى إخوانها في الله، حينما ترى أحبابها في الله. ولكن العيادة الصادقة ليست لمن كان فوقنا أو مثلنا، العيادة الصادقة أن تعود من دونك ومن مثلك ومن فوقك. العيادة الصادقة حينما تحب إخوانك وتعود المريض منهم ولو كان دونك، ولو كان أحقر أو دونك مكانا أو دونك مرتبة، تشتري رحمة الله بالخطى وأنت ذاهب إليه تعوده بالله وفي الله. ثم عيادة المريض، إذا شعر الإنسان أن إخوانه معه ذهب عنه أكثر أشدانه وأحزانه. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي حينما تكلم على زيارة بعض الأصحاب لأحبابهم وأصحابهم إذا مرضوا، وبين حكمة الشرع حينما أمر بعيادة المريض. ولذلك ورد في السنة أنك إذا عدت مريضا أفسحت له في الأجل، يعني تقول له: إن شاء الله غدا نراك في المسجد، إن شاء الله طهور لا بأس، وإن شاء الله بعد فترة نراك تصلي. لماذا؟ سبحان الله، تفكرت في هذا الحديث وإذا بالمسلم إذا قال لأخيه وهو مريض إن شاء الله غدا نراك في المسجد، نراك في العمل، نراك في الدرس، نراك في كذا، إذا به يشعر أن إخوانه يتمنون حياته. لكن لو قاله يا فلان ترى ما أدري الليلة يحتمل أن يأتيك ملك الموت، ماذا يكون الواقع؟ لا شك أن يقول فلان يتمنى موتي، يقول يا فلان يحتمل الليلة أن يأتيك ملك الموت، فإن جاءت فقل لا إله إلا الله. كيف يكون الواقع؟ يظن أن أخاه يكرهه، يظن أن أخاه لو بيده أن يزيده من الأرض لأباده. ولكن انظر إلى ذلك النبي الحكيم صلوات الله وسلامه، فأفسح له في الأجل، الأجل ما يتقدم ولا يتأخر، ولكن حينما تقول له إن شاء الله غدا نراك يحس أنه في شوق إلى مجالس إخوانه، إلى الجلوس مع أحبابه وخلانه، فتقوى النفس. ولذلك قوة الروح أقوى من قوة الجسد، ويقال إن المريض إذا عودج نفسيا كان نصف علاجه وهو علاج الروح. فلذلك أحبتي في الله، هذه من أسرار الشريعة ومن فوائدها النبيلة وغايتها ومقاصدها العزيزة. أما الحق الثالث فهو إجابة الدعوة. إذا كانت هناك مناسبة فامتلأ بيتك في هذه المناسبة بإخوانك يضحكون ويهنئونك ويبشون في وجهك، شعرت أن المسلمين معك، شعرت بأخوة الإسلام. لكن إذا تخلف هذا وتخلف هذا واعتبر هذا وامتلأ هذا، تحس أن بينك وبين إخوانك حواجز، أن بينك وبين خلانك نوع من القواطع. فلذلك سرعان ما تتألم نفسك، وسرعان ما يقصر الإنسان مع إخوانه مثل تقصير إخوانه معك. ولذلك جرب، لو أن يوما من الأيام حصلت لك مناسبة، فجاءك أخ في هذه المناسبة، مناسبة فيها ما يسرك، فجاءك أخوك في الله وكان عند أخيك ظرف، فقال لك والله عندي ظرف وقد جئتك لمحبتي لك، يعظم عندك. فلو شاء الله أن تكون عنده مناسبة وعندك ظرف تضحي كما ضحى. سبحان الله، ما أجلها من شريعة وما أكمله من شرع بين كل شيء تبيينا وفصله تفصيلا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن اهتدى به وعمل به. الحق الرابع تشييع الجنائز. حينما تعلم أن أخاك قد وافاه الأجل فتأتي تشيع جنازته، أو قد ترى جنازة مسلم فتمشي معها. ولذلك تشيع الجنائز، صحيح أن من شيع جنازة قرابتنا أو جيراننا أو معارفنا، ولكن تشيع الجنائز الصادق حينما ترى الجنازة فيها الثلاثة والأربعة ليس فيها إلا قرابة الميت، فتخطو معهم وتذهب معهم، لا تعرف الميت ولا تعرف أهل الميت، ولكن تعرف شيئا واحد، وتذهب معهم لا تعرف الميت ولا تعرف أهل الميت، ولكن تعرف شيئا واحدا أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، ما أجل هذا الشرع. أبقى أخوة الإسلام حتى بعد وفاة الإنسان، أبقى وشيبة الدين حتى بعد وفاة الإنسان، يذكر بالرحمات يصلى عليه وتشيع جنازته ويشهد دفنه. ثم انظر رحمك الله شهادة الدفن، حينما تشهد الدفن إذا صليت كان لك قيراط، فإذا شهدت الدفن كان لك قيراطان، القيراط الأول للصلاة والقيراط الثاني لشهود الدفن، والنقص عند شهود الدفن. شهود الدفن فيه حكمة بالغة. أولا رحمة بالأموات، لأن الأموات إذا كثر مشيعوهم كثرت الدعاوى الصالحة لهم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استغفروا لأخيكم، كان إذا انتهى من دفن الميت كان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سبحان الله، يأتي ملك الموت للإنسان في ورزع، وتأتيه دعوة صادقة من أخيه في الله، اللهم ثبته عند السؤال، فقد يكون عبدا صالحا مستقيما على الكتاب والسنة، لا يرد الله له دعوة يثبت الله بها قلب ذلك العبد لأخوة الدين. سبحان الله، ما أجل هذا الدين، ما أسماه، ما أرفعه وما أعلاه، أبقى وشيجة الإسلام حتى بعد قبره. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك أحبتي في الله، أول شيء تشيع الجنائز والوقوف معها على القبر فيه مصلحة للميت. ثانيا هناك حكمة لطيفة، أهل الميت لما يأتي إنسان مات له قريب فينظر وإذا بأناس لا يعرفهم ولا يعرفون الميت يستغفرون لقريبه، لو كان أبا للإنسان أو أما للإنسان، فوقف إنسان يقول اللهم اغفر لها وارحمها، ما يعرف أمك ولا يعرفك وليس بينك وبينه أي صلة، ويدعو بالرحمة لأبيك وأمك، كيف يكون وقعه في قلبك؟ تحس بأخوة الإسلام. سبحان الله، ما أسلمه من شرع، ما أحكمه من شرع، فلذلك تحس بأخوة الإسلام في أصعب الظروف. والأدب هناك أمر آخر، حدث لبعض الناس أنه كان على بعد عن طاعة الله عز وجل، يقول اهتديت في المقبرة، فقلت له يحكي لي قصتي بنفسه، يقول توفي والدي في آخر الليل وما وجدت إلا شخصين أعرفهم من أصدقائي حتى أخبرهم، فخرجت بوالدي وقرابتي فصلينا عليه ثم مضينا إلى المقبرة وإذا بجمع من الأخيار قد حضروا الجنازة. يقول فنظرت إليهم فإذا بهم يترحمون على والدي ويستغفرون لوالدي. يقول فبمجرد أن رأيت سمتهم صالح عجبت، فكان أول سؤال أين أصدقائي؟ يعني سبحان الله، هؤلاء ما أعرفهم وليس بين أبي وبينهم أي معرفة، يأتون يشيعون جنازته. يقول فكانت أول نقطة أنتبه فيها، وكانت أول هبة من الله عز وجل لي. يقول ثم شاء الله بعد ذلك أن اقترب مني رجلا صالحا علم أني ابن الميت، فأخذني على جنب فقال لي ما اسمك؟ قلت فلان. قال فلان ابن فلان. قال نعم. والدك؟ قال فلان. قال إذن أنت فلان؟ قال نعم. قال يا فلان أين أبوك؟ فقد فرغت من دفني وعزاني الناس، فقال لي يا فلان أين أبوك؟ يقول لما قال لي هذه الكلمة وضعت رأسي وعيني في الأرض، وضعت عيني في الأرض وطأطأت برأسي. قال ثم قال لي مرة ثانية يا فلان أين أبوك؟ يقول فدمعت عيني، فقال لي يا فلان أين أبوك؟ قال والله بكيت لا تمالكت نفسي. فقال لي يا فلان هل ينفع أباك الآن أحد؟ يقول وما زال يعظني حتى قلت أعاهد الله ثم أعاهدك على التوبة والإنابة إلى الله. فلذلك كل ذلك بسبب ماذا؟ خصلة من خصال الإيمان، تشييع الجنائز. تشييع الجنائز قد يكون فرصة للدعوة إلى الله، يكون فرصة للتذكير، أنت تستفيد حينما تقف على القبر وترى ميتا يدلى ولحدا يوضع ثم لحدا يبنى ثم ترابا يهان، وتنظر إلى قرابة الميت، هذا جامع وهذا باكي وهذا لا يغني عنه من الله شيئا. إذا دخلت المقابر أمم هامدة وأجداد ساكنة تنادي سلام مجيب، ثم تنظر إليهم وإذا بظاهرهم واحد وبينهم من النعيم والجحيم كما بين السماء والأرض، فلا يعلم ما في تلك القبور من الظلمات والرحمات إلا رب البريات سبحانه، لا إله إلا هو خالق الأرض والسماوات. لذلك أحبتي في الله هذا حق تشيع الجنائز. أما الحق الأخير الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم تشييع العاطس، إذا عطست فقال لك أخوك رحمك الله، تحس بأخوة الإسلام، تحس بوشية الإسلام. كذلك أيضا الحق الأخير وهو إذا استنصحك نصحت له، النصيحة للمسلمين، وهذه والله من دلائل الإيمان، الغالب في الناصح أن يكون مؤمنا. ولذلك ليكن جل همك إذا أخيت أخا في الله أن تكمل نقصه، فوالله ما كمل مؤمن لمؤمن نقصا إلا أحبه الله بذلك التكليل. ولذلك بين الله تعالى أنه راحم للمؤمنين والمؤمنات لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى أولئك سيرحمهم الله، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى. النصيحة للمسلمين أن تنصح لإخوانك فتحفظهم غيبة وتحفظهم مشهدا، إذا جلست مع أخيك تجلس باحترام وإجلال وتنصح في الحديث والخطاب ما تغشه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أو ليس على هدينا وشريعتنا. كذلك تنصحه في الغيبة، إذا كنت جالسا فقالوا فلان، بمجرد ما يقولون فلان كأنهم قالوا أنت، فإن ذكروا بخير قلت الحمد لله لأنك تحب أن تذكر بخير، وإن ذكروا شرا قلت يا إخوان اتقوا الله، يا إخوان اتقوا الله، ذكرتهم بحق الله في الغيبة، إياكم أن يأخذ من حسناتكم، فكنت لأخيك نعم المذكر بحقه في حال غيبته، وهذا هو شأن أهل الإيمان. والله إن المؤمن الصادق إن اغتاب أخيه كأنه هو المغتاب، ولا يرضى أن يغتاب له أخا في الله. ولذلك إذا صدق المؤمن مع ربه كان أشد ما يكون حرصا على حفظ عورات المسلمين. ولذلك كان الشيخ الأمير رحمة الله عليه كان معروفا عنه لا يمكن أن يغتاب أحد في مجلسه، وأذكر الوالد رحمة الله عليه إذا ذكر مسلم عنده بسوء نهر الذاكر، والله إن بعض العلماء يكون على جلالة قدر ورفعة مكانه، يقول له أمام الناس يا فلان اتق الله ولا تغتاب. فلذلك أحبتي في الله، المؤمن لا يجامل في غيبة المسلم. إياك أن تلقى الله عز وجل بسمع متعك الله به فرضيت أن تدخل فيه غيبة المسلم، والله ستحمل وزرا وستلقى الله عز وجل به. لق سمعك من غيبة المسلمين، ونق لسانك من ذكرهم بسوء. ولذلك أوراق المسلمين محفوظة عند الله. ولو أن إنسان سعى في شكاك هذه الأخوة التي عظم الله شأنها توعده الله بأشد الوعيد. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، المحتقر للمسلمين. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم المشي بالنميمة بين المسلمين، حتى عده من الأسباب الموجبة لعذاب القبر والعياذ بالله. فمن فتن القبور فتنة النمام الذي ينقل الحديث بين المسلمين. وهنا نقف، هنا لنا وقفة مع أولئك الذين لا يتقون الله في إخوانهم. نعم، نجد الشباب الصالح الخير الذي أراد أن يعاهد ربه على طاعته ومرضاته، ولكنه ينقل الحديث الذي يوجب الفساد بين إخوانه، سواء شعر أو لم يشعر. أحيانا ينقل الحديث الذي يوجب الوقيعة، والله بين العلماء يأتي إلى العالم ويقول له فلان يفتي بكذا أو بخلاف ما تفتي به أنت. ولذلك أوصيكم إخواني، إياك أن تذكر فتوى عالم عند عالم، لأنك إذا ذكرتها كأنك تشمت بفتوى العالم الذي أمامك، أو تشمت بفتوى العالم الذي هو غائب عنك، فإما غيبة وإما احتقار وكلاهما شر. إياك من آداب لذلك العلماء أن لا تذكر فتوى عالم بحضور عالم، اللهم إلا في مقام الفائدة. قال العالم الله أعلم، فقل سمعت الشيخ فلان يفتي بكذا وكذا، لا حرج، لا تكتم العلم. أما عالم أفتى بفتوى وثان يخالفها تأتي تحرش بين العلماء، أعوذ بالله العظيم، من هذا الشقي الذي يجند نفسه بإيقاع الضغينة بين العلماء؟ سبحان الله، النميمة بين عامة المسلمين توجب عذاب القبر، فكيف بالنميمة بين العلماء؟ إذا كانت النميمة توجب عذاب القبر بين عامة المسلمين، فكيف بالنميمة التي تقع بين علماء الدين؟ ولذلك قد يقع فيها والله بعض طلاب العلم فضلا عن العامة، شعر أو لم يشعر. ونسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء والعناء. وكلمة أخيرة، وإن كان قد ضاق الوقت، وإن كانت الأخوة في الله والله لها حقوق أبعد وكثيرة، ولكن الوقت قصير، والشيء القليل إذا وضع الله فيه بركة فهو كثير بإذن الله. نقطة أخيرة، إذا حصلت الشحناء والبغضاء وهي مكدرات الأخوة ومنغصات المحبة في الله، كيف نتصرف؟ أول ما ينبغي أن نقطع سبيل الشيطان علينا. إذا أساء لك أخوك فالتمس لإساءته عذرا، فإن ضاقت بك الأرض بما رحبت وما وجدت لها مخرجا فعند ذلك قل يغفر الله لي ولأخي. فوالله إن المؤمن على السماحة واليسر ما استطاع لذلك سبيلا. المؤمن الصادق دائما يعامل الله ويحب أن يكون مظلوما ولا يكون ظالما. ولذلك إياك أن يضيق صدرك بإساءة إخوانك. إذا جاءك إنسان فقال فلان قال فيك كذا وكذا، قل اللهم اغفر لي ولأخي، حتى تقطع على النمام طريقه وتقطع على الشيطان سبيلا، وتحسن بأخيك الظن، تقول يمكن فلان هذا ما فهم الكلام، يمكن فلان له غرض، يمكن حتى تدفع باب الشيطان على نفسك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا ما ظهر منكم ما ظهر وما بطن. اللهم إنا نسألك محبة لوجهك توجب الفوز بمرضاتك ومحبتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وختاما أتوجه بجزيل الشكر إلى عمادة كلية التربية بجامعة أم القرى بفرع الطائف على هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا به خير الجزاء وأحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. جزاكم الله كل خير ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وأرجو الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يستبدل خطاب حاضرنا ويوفقه لكل خير. هناك بعض الأسئلة، وقبل أن نبدأ بالأسئلة هناك إعلان عن معرض الكتاب والشريط إسلامي ومحاضرة لبعض المشايخ، وهي كالتالي: الأربعاء سليمان جيرة بعنوان صفات المؤمنين في القرآن، الخميس دكتور أحمد مور عيد عنوان وقفة مع نهاية العام، ومحاضرة لهيئة لغاية يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء سيكون بعد المحاضرة استقبال للتبرعات لهيئة الإغاثة الإسلامية. وهناك مثلا الحديث: الصدقة تكفر الخطيئة. طيب، بعد هذا نبدأ في الأسئلة. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، أولا أشهد الله على محبتكم فيه، ونسأل الله أن يطيل في عمركم لخدمة هذا الدين، ونحن معك نسأل الله ذلك. نرغب في توجيه وصية لإخوانك الملتزمين في كيفية التعامل مع زملائهم خاصة في العمل، والذين يجدون العديد من المضايقات ومحاولة استفزازهم من البعض ومضايقتهم في أمور دينية. وشكرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى إذا أكرم الإنسان بالهداية وأراد أن يتمم عليه نعمته وأن يسبغ عليه منته، شرح صدره للدعوة إلى الله وجعله مشعل هداية ونور يضيء الطريق إلى الله. المهتدي الكامل في هدايته عبد صالح وقر الإيمان في قلبه، وأصبح شعلة نور وهداية في مجتمعه، بين أهله، بين إخوانه، بين أحبابه وخلانه. أولا أخي في الله، اعلم أن هؤلاء ينظرون إلى الإسلام منك، وينظرون إلى الدين والطاعة بسمتك، فإياك ثم إياك أن تكون رحمك الله حجرة عثرة في الإقبال على الله تعالى. ينبغي على المسلم أن يكون حريصا أشد ما يكون عليه الحرص في جذب القلوب إلى الله، أن يكون حليما رفيقا رقيقا مذكرا إخوانه بالله تعالى. فلذلك أوصيك أولا أن يتسع صدرك، وأن تتذكر نبيك صلوات الله وسلامه عليه، إذ يؤذى وإذ يضطهد وإذ يحتقر، يوصف بكونه مجنونا وساحرا وأفاكا أثيما، ويموت وهو سيد الأولين والآخرين، حينما صبر على الأذى وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم قوم لا يعلمون. قوم على الشرك والكفر بالله يعذبون أصحابه، يقول: اغفر لقومي فإنهم قوم لا يعلمون. فلذلك أول ما أوصيك به أن تكون حليما رفيقا رقيقا، فإن رسولك صلوات الله وسلامه عليه قد أوصاك بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا سانه. الأمر الثاني: إذا أمكنك أن تدعو بنفسك واستجابوا فالحمد لله، أما إذا لم يمكنك لأن تكون شديدا سريع الغضب، فانظر إلى أحب شيء إليهم إلا أن يكون معصية الله، فادخل إليهم من الباب الذي يحبون، ادخل عليهم بالمودة. إذا كانوا يحبون شيئا دخلت من ذلك الباب ما لم يكن معصية الله عز وجل. وإذا حصل نقاش في أمور دينية أوصيك ألا تناقشهم، إياك أن تناقشهم، الغالب في النقاش أن يسيء القلوب. ولكن ماذا تفعل؟ خيرهم بين أمرين، قل لهم: إما أن تذهبوا للعلماء أو أسأل لكم وآتيكم الجواب، والتزم هذه الطريقة. فإن بعض الشباب أذكر أنهم وقعوا في إحراج وكثرت مشاكل ما خرجوا منها إلا بهذا الأسلوب، يقولون: كنا في مفرق وفي شقاق، ودائما يأتون بالمسائل ونناقشوا، ونحن عن جهل حتى نفرت القلوب وأحرجونا ببعض الإشكالات والشبهات ما استطعنا لها جوابا، وعندها ما استجابوا ولا استطعنا أيضا أن نتألفهم للاستجابة. فلذلك لا تناقش ولا تدخل في حوار معهم، فقد يفسدوا قلبك. ولكن ذكرهم بواسطة، ذكرهم بجلالة العلماء، بالهداية إلى طاعة الله، وذكرهم بحالك: قل: كنت بعيدا فقربني الله، كنت معذبا فرحمني الله، كنت في فيهم وتأذن فرحمن الله عز وجل. اذكر فضل الله عز وجل عليك، اذكر قصص التائبين وارقص قلوبهم بالمنيبين الى غير ذلك. المهم لا تدخل معهم في صراع في نقاش، فان النقاش غالبا الخلاف يفسد القلوب. واحبك الله الذي احببتني فيه، واعلم انك لن تصدق مع الله الا صدق الله معك، والله تعالى. هذا السؤال كثيرا ما أسأله بين الطلاب وفي المحاضرات، ولكن هناك كتب كتاب فأخرج قلمك وقرطاسك واكتبه وهو القرآن الكريم. والله لو أن القلوب اتجهت إلى هذا القرآن لأصلحها الله عقيدة ومنهجا. لو أننا عرفنا قدر هذا الكتاب، يا ليتنا جلسنا الساعات الطويلة مع القرآن كما جلسها سلفنا الصالح فخرجوا رهبان الليل وفرسان النهار. السلف الصالح إذا دخلت المكتبة وكانت تلك المكتبة نقية من الكتب التي فيها الزلات والشبهات والمضللات، إذا دخلت إلى تراث السلف فأعلم أنك أمام جنة وأمام رياض. كيف أخص لك بعضها دون بعض؟ وحياتي لا أذكر أنني خصصت للإنسان منهجا معينا. ولذلك أقول إذا كنت في أي فن ترجع إلى فيك، إذا كان الإنسان في أي فن يرجع إلى العالم حتى يدله إلى كتاب. لماذا؟ السبب الذي منعني أن أخصص كتابا أن بعض طلاب العلم وجدتهم لا يأخذون الفقه إلا من فلان بعيد، ولا ينحصرون إلا في كتب فلان وفلان، مع العلم أن الفقه تراث عظيم للسلف الصالح غفل عنها كثير من شبابنا. الآن لو تسأل عن كتاب من أهم المراجع في الفقه تسأل عنه يقول ما أدري. طيب من الذي تعرف كذا؟ يقول كتب فلان وفلان. لا ما ينبغي. لماذا؟ لو كنت ميتا مع هؤلاء الأموات ولي مؤلف، هل أرضى أن تخص بعض المؤلفات دون بعض؟ ولذلك أنا أرى أن ترجع إلى شيخك وهو الذي يحدد لك الكتاب ويبين لك الكتاب، وهو الذي يرسل لك المنهج الصحيح إذا كان عالما. وطلب العلم والانتفاع من الكتب يتوقف على أمرين: معاملة مع الله بالإخلاص، والأمر الثاني الجلوس في مجالس العلماء وأخذ العلم عن الأهل. إذا كان وفقك الله في عالم فأبشر بكل خير، ستجد الكتاب النافع، وستجد أيضا المؤلف المفيد، وستجد أيضا من يدلك على أخطاء أو سلبيات الكتاب وإيجابياته. ولذلك ممكن لو أنني في موقف معين أو في مسألة معينة أقول لك فلان أسعد فيها، فلان أفاد وأجاد فيها. أما أنا أقول لك يا أخي لا تأخذ الفقه إلا من كتابي كذا، ولا تأخذ التفسير إلا من كتابي كذا، أنا ما أرضاها لغيري، فكيف أرضاها من السلف الصالح؟ ماذا كتب السلف التي لم تطبع أكثر من الذي طبع؟ كتب السلف المخطوطة لو تعلمون أن تراث سلفكم الصالح المخطوط أكثر من الموجود. فلذلك أنا ما أقول يعني هذا رأيي الشخصي، أنا أرى أن يرجع كل طالب علم إلى عالمه وإلى شيخه ويأخذ الكتب المفيدة عن طريق شيخه، ولكن عندي وصية أستطيع أن ألقى الله بها حينما يسألني بما أوصيت، أقول بالثقلين: كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا أردت العقيدة الكاملة انظر إلى كتاب الله، انظر إلى هذا الكتاب الذي والله ما ليس هناك عقيدة أخفى ولا أسلم ولا منبع أخفى من ذلك المنبع. والله ما من أمة أخذت عقيدتها من هذا الكتاب إلا وجدتها أقوى ما تكون وأشد ما تكون. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أرزق الناس بالكتاب والسنة، وكان الواحد منهم لا يقدم قدم ولا يؤخرها إلا بالكتاب والسنة. نأتي العجيب الآن، بعض الشباب يقول: أريد أن أرقق قلبي، أريد كتاب يرقق القلوب، فخذه أكتب. فشمر عن ساعده وأحضر قرطاسه وقلمه فقلت له: القرآن الكريم. قال: ها. وإذا به كأنني قلت له أمرا عجيبا، قلت: يا أخي، إذا الله القرآن العظيم، إن الله تعالى قلت: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل هناك شيء يرقق القلوب بهذا القرآن؟ قلت له: لكن ما تعرف قيمة القرآن، والله آية واحدة، آية من كتاب الله، إذا أصغيت لها من الوعد والوعيد أخذت بك قلبا وقالبا للآخرة. والله ليس هناك أبلغ ولا أكمل من هذا الكتاب، ولكن ما عرفنا قدره. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. ولذلك نسهر الساعات الطويلة مع القصص والمؤثرات ونتأثر بها، ولكن في القرآن، في القرآن عجائب، في القرآن غرائب. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا استفهام استنكاري وفيه إنكاري وفيه استبعاد؟ ما هذا الحديث الذي؟ فلذلك هذا الذي أوصي، وأوصي أن يكون طالب العلم دائما عن الاتفاق بالقرآن، ولمن يقع في قدم السلف الصالح غالبا تجدهم يستشهدون بالقرآن، يعيشون مع القرآن. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما جاءته المرأة فسألته عن سدية السنة قال: أنظريني 3 ليالي. لماذا؟ لأنه كان يختم القرآن في 3 ليالي. فلما قال أنظريني 3 أنظرت 3 أيام تسمع حتى فقال أنظريني 3 ليال. فكان يختم القرآن كل 3 ليال. فلما كانت الليلة الثالثة كبر رحمه الله، لأن الليلة الثالثة فيها الثلث الأخير من القرآن، وفيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المقصود أن السلف الصالح رحمه الله كانوا مع القرآن، كانوا مع هذا الكتاب المبين، ولذلك صلحت أحوالهم وانتفعوا دينا ودنيا وآخرة. ولما احتقرنا كتاب الله وأصبح الإنسان يسمع الآيات ولا يتأثر بها ولا يتحد بها، وقد يسمع بعض القصص وبعض الأخبار والله يتأثر لها أكثر من القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله ما سقيت الأمة بشيء مثل احتقار هذا الكتاب، ولا سعدت بشيء مثل الإيمان ثم العمل بهذا الكتاب. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حبه والعمل به، وأن يحشرنا في زمرة المؤمنين به، والله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتي لك في الله. أنا شاب ملتزم بالسنة المطهرة ولله الحمد والمنة، وكنت أكثر من قيام الليل، ولكني تركته بسبب إصراري على إحدى الكبائر التي حاولت الإعراض عنها، ولكني لم أستطع لأنها ملازمة لي في المنزل، فماذا تنصحني وفقك الله؟ أخي في الله، اتق الله تبارك وتعالى، انظر إلى هذا المصاب العظيم الذي منيت به، شرمت لذة مناجاة الله، وشرمت الوقوف بين يدي الله عز وجل، وهي مصيبة الدين. فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الدين، فكل كسر فالله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. فلذلك أخي في الله، أولا أوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك أن تتق الله عز وجل في هذا الحد الذي أصبته وفي هذه الكبيرة التي اقترفت. اتق الله تبارك وتعالى، إن كانت في ليلك فتذكر رب الليل، وإن كانت في نهارك فتذكر رب النهار، واعلم ان لله فضلا وان الله يمهل ولا يهمل. واياك ثم اياك ان تبتعد كثيرا. اقرا قلبك بطوارع القران وذكرها بالخشيه من الرحمن ان الله تبارك وتعالى ان يرحمك فتنيب اليه فتعود الى تلك الساعات الطيبات وتلك المواقف المباركات التي تحيي فيها ليلك بمناجاه رب البريات. يا هذا لو جاءك الموت وانت على كبيرتك، يا هذا لو ختم لك بتلك الكبيره فلقيت الله عز وجل يوم تلقاه وقد اعتديت حدوده وعصبت محارمه، فباي وجه تلقاه؟ اتق الله تبارك وتعالى في نفسك، وان كانت حدا في حق عباد الله فاتق الله في عورات المسلمين. واياك ثم اياك ان يغار عليها رب العالمين فياخذك اخذ عزيز مقتدر. اوصيك اخي في الله ان تقرع قلبك بقوارع التنزيل. هذه المعصيه التي اصبتها لا بد من وجود دعوه تدعوك اليها، اما هذه الدعوه فقد تكون انسانا لا خير فيه، غير سوء الا خير فيه، وقد تكون نظره اورثت الشهوه، وقد يكون سمعا يورد الشهوه، وقد يكون غير ذلك من اسباب البلاء واسباب الشقاء. فاتق الله وابتعد عن هذه الاسباب ان كانت تاتيك وانت وحيد غريب. فاياك ثم اياك ان تخلو وحدك الا وقلبك مامور بخشيه الله، خائف من الله، مراقب لله سبحانه وتعالى. وان كانت قرينه سوء فعوضه بالاخيار، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مع تحيات اخوانكم لتسجيلات الاثار الاسلاميه جده حي السلامه مركز الرومان التجاري امام مسجد منصور السعيدي. وقال الرجل يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله ومصطفاه، اما بعد ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه الأمسية المباركة والتي سجلناها لكم مساء يوم الخميس الثاني من شهر ذي القعدة بعام 1400 بمدينة جدة، وعنوانها حالنا مع القرآن. وقد تحدث فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار التلميذي الأستاذ بالجامعة الإسلامية للمدينة المنورة، والشيخ سعيد يوسف شعلان إمام مسجد آل ياسر بمدينة جدة. وقد تحدث أولا الشيخ سعيد السعدان فقال: أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اختصارا للوقت لم أرد أن أدخل مع الشيخ محمد حفظه الله فيما ينبغي من الأسبقية للمتكلم، وفضلت أن أبدأ بكلمة موجزة قصيرة حتى يتيسر لكم الانتفاع بما عنده جزاه الله خيرا ونفع الله به ومنه، وفقنا الله وإياكم جميعا للعمل بما نقول وبما نسمع، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وزادنا وإياكم هدى وخلقا وتوفيقا وعلما وتواضعا، آمين. إخواني، إن من أهم الأمور التي يجب علينا جميعا أن نعتني بها القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل. إن القرآن الكريم من أهم الأمور التي يجب علينا الاعتناء بها حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. وإن لم نعد نخشى اليوم قلة الحفاظ بقدر ما أصبحنا نخشى عدم التدبر في كتاب الله عز وجل وفهم ما أريد به، وهو خطاب ربنا سبحانه وتعالى الموجه إلينا. وعندما نتأمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المستدرك